بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، اقتضت حكمة الله سبحانه أن يكون علو الحق وارتفاعه مرتبطا بجهد أهله ودفاعهم عنه في سبيله، وبقدر ما يبذل أهل الحق في سبيل إعلائه يسمو ويزداد رفعة. فمن أراد الحق فليعلم أن الطريق صعبة كأداء، مليئة بالأشواك، مثقلة بالصعاب، تتطلب البذل والتضحية واحتمال الأذى والمكروه، الأذى المادي والمعنوي. هذه هي سنة الله في الأرض. فأنت يا أخي حينما قبلت بحمل رسالة الله إليك وهي الإسلام، فقد قبلت بما يتطلبه هذا الحمل منك من بذل وتضحية وصبر وتحمل للمشاق التي تعترضك في دنياك، طالما أنك متمسك بالحق مصر على الانتساب إلى هذا الدين لا ترضى بذلك بديلا. واحتمال الأذى والابتلاء ليس بالأمر الهين، وإذا ما أيقن المؤمن بالجزاء هانت في عينه كل الصعاب وصغرت في طريقه كل العقبات. وما أعظمه من جزاء، جنات تجري من تحتها الأنهار، وإقامة خالدة في دار النعيم. أخي المؤمن، وانطلاقا من هذا الفهم، تصغر الدنيا في عين المؤمن ولا تتأثر نفسه بما يراه من نعيم يحيط بالآخرين، لأن الجولة الأخيرة لا يمكن أن تكون إلا للحق، وأما ما يعيش فيه أهل الباطل فإنما هو متاع قليل ومصيره الفناء والانتهاء، وهو قليل إذا ما قورن بعطاء الله لأهل الإيمان الذين حملوا رسالته وبذلوا الأموال والأنفس في سبيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخ الكريم، قلت لك في الحلقة السابقة لما كان لفظ التنوين والنون الساكنة واحدا فإننا نعاملهما بنفس المعاملة، ومر معنا أيضا أن للنون الساكنة أربع حالات عند مجاورتها لأحرف الهجاء، وهي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، وذلك بحسب الحرف الذي يأتي بعدها. ونحن اليوم مع أول حكم من أحكام النون الساكنة أو التنوين، ألا وهو حكم الإظهار. الإظهار في اللغة العربية هو البيان والوضوح، وأما في اصطلاح علماء التجويد فهو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في المظهر، وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف الإظهار الستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وهي المجموعة في أوائل نصف البيت التالي: أخي هاك علما حازه غير خاسر. فالهمزة من كلمة أخي، والهاء من كلمة هاك، والعين من علما، والحاء من حازه، والغين من غير، والخاء من خاسر. هذه هي حروف الإظهار، وهذه الحروف الستة مرت معنا عند حديثنا عن مخارج الحروف، وكنا قد أطلقنا عليها اسم حروف الحلق لأنها تخرج من الحلق وهي بذاتها أحرف الإظهار. فتنبه أخي، كلما مر معك نون ساكنة أو تنوين وبعدها أحد هذه الأحرف الستة حروف الإظهار كان الحكم إظهارا، وهو أول أحكام النون الساكنة أو التنوين. وأما عن كيفية نطق الإظهار فإننا ننطق النون الساكنة أو التنوين واضحة من مخرجها، ثم ننطق بحرف الإظهار من غير فصل بسكت أو قلقلة أو حركة من الحركات أو غنة زائدة على غنة النون الأصلية. مثال ذلك: من غير. لاحظ كيف أتت النون الساكنة وبعدها حرف من أحرف الإظهار وهو حرف الغين، لفظنا النون واضحة من مخرجها تماما، ولم نفصل بينها وبين حرف الإظهار الذي بعدها بسكت أو غنة أو قلقلة أو غير ذلك، بل كان كل شيء مظهرا واضحا، ولذلك سمينا هذا الحكم إظهارا، من غير. وقد يقع حكم الإظهار في كلمة أو كلمتين مع النون الساكنة. مثال وقوع حكم الإظهار في كلمة كقولك أنعمت، جاءت النون الساكنة وبعدها حرف العين في كلمة واحدة. ومثال وقوع حكم الإظهار في كلمتين كقولك من آمن، جاءت النون الساكنة في كلمة والهمزة بعدها في كلمة ثانية. أما مع التنوين فلا يقع حكم الإظهار إلا في كلمتين لأن التنوين يكون آخر الاسم دائما. مثال ذلك: عليما حكيما، جاء التنوين في آخر عليما وجاء بعده حرف الحاء وهو من أحرف الإظهار في أول الاسم الثاني، فلفظنا التنوين وحرف الحاء بكل وضوح، عليما حكيما من غير غنة أو قلقلة أو حركة أو غير ذلك نهائيا. وقد يخطر على بالك أيها المشاهد الكريم أن تسأل: لماذا يجب إظهار النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها أحد أحرف الإظهار؟ السبب هو أن مخرج النون بعيد عن مخرج حروف الحلق، فمخرج النون من طرف اللسان، وحروف الإظهار مخرجها من الحلق، ولما كان هذان المخرجان بعيدين عن بعضهما كان من الصعب تداخل الحروف بعضها مع بعض، لذلك كان من اللازم على القارئ أن يظهر النون الساكنة أو التنوين من مخرجها واضحة تامة، وحرف الإظهار أيضا الذي يأتي بعدها ومخرجه من الحلق واضحا تاما. وإليك الآن أيها المشاهد الكريم طائفة من أمثلة حكم إظهار النون الساكنة أو التنوين مع حروف الإظهار. أولا: إظهار النون مع الهمزة. من أحسن؟ ينأون. عذابا أليما. كل آمن. رجز أليم. دقق في هذه الكلمات كيف أتت النون الساكنة أو التنوين وبعدها حرف الهمزة، ونطقنا النون الساكنة أو التنوين وبعدها الهمزة بكل إظهار ووضوح. والآن مع الهاء: من هاد، ينهون، فريقا هدى، سلام هي، ولكل قوم هاد. مع العين: من عمل، أنعمت، غافلا عما، حقيق على، بكل شيء عليم. مع الحاء: من حكيم، تنحتون، عليما حكيما، حكيم حميد. مع الغين: من غل، فسينغضون، قولا غير، أجر غير، بواد غير ذي زرع. مع الخاء: المنخنقة، نارا خالدا، لطيف خبير، كشجرة خبيثة. ففي كل هذه الأمثلة السابقة نطقنا النون الساكنة أو التنوين واضحة تامة من مخرجها، ونطقنا حرف الحلق أو حرف الإظهار الذي جاء بعد النون الساكنة أو التنوين بشكل مظهر واضح تام، ولذلك سمينا هذا الحكم حكم الإظهار. نأتي الآن إخواننا الكرام إلى الصفحة القرآنية لنجري عليها التطبيقات العملية. أولا: احرص على ترقيق حرف الباء في كلمة بعض في قوله تعالى: بعضكم من بعض، فتفخيمه شائع في مثل هذا الموضع، وإلا فحرف الباء حرف مرقق دائما. ثانيا: لاحظ كلمة عنهم، عنهم، لاحظ كيف جاءت النون ساكنة وبعدها حرف الهاء، وحرف الهاء حرف من حروف الإظهار، فالحكم هنا إظهار من أحكام النون الساكنة والتنوين، فيلفظ هكذا: عنهم. تلفظ النون كاملة من غير زيادة شيء، وحروف الإظهار هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ثالثا، لاحظ كلمة الأنهار. الأنهار، لاحظ كيف جاءت النون ساكنة بعدها حرف الهاء وهو حرف إظهار، فالحكم هنا إظهار أيضا. رابعا، لاحظ قوله تعالى: من أهل. من أهل، النون ساكنة وبعدها حرف الهمزة، وحرف الهمزة حرف من حروف الإظهار، فالحكم هنا إظهار، أي تظهر النون كاملة. خامسا، تأمل كلمة يشترون. يشترون، وانتبه إلى ترقيق الياء وتفشي الشين وترقيق التاء وتفخيم الراء الزرقاء وترقيق الواو والنون. يشترون. ختام لقائنا معكم أيها الإخوة الأكارم لطائف من طرائف التفسير في كتاب الله تعالى. يقول تعالى في هذه الصفحة الكريمة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قد يظن السامع لهذه الآية الكريمة أن قوله تعالى من ذكر أو أنثى زيادة كان الأولى الاستغناء عنها، ولكن هذا القول جاء لحكمة بليغة. فلو استعرضت الأعمال التي أتى بها أولو الألباب المذكورون في الآية لوجدت أن أكبرها الإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد، ولما كان الجهاد أكثر تكرارا خيف أن يتوهم أن النساء لا حظ لهن في تحقيق الوعد على ألسنة الرسل، فأتى بالتفصيل: من ذكر أو أنثى. ويقول تعالى في ختام سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. هذه دعوة الله المؤمنين إلى الصبر، لكن ألا يغني واحد منهما عن الآخر، الصبر أو المصابرة؟ الحقيقة أن الدعوة إلى الصبر دون المصابرة مدعاة للتزلزل والفشل، وإذا لم يقترن الصبر بالمصابرة وهي الثبات على الصبر حتى يمل الخصم فإنه لا يجني منه شيئا، لأن نتيجة الصبر تكون لأطول الصابرين صبرا، كقول الشاعر: سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. فالمصابرة هي سبب النصر على الخصوم في ساحات الوغى.